والمرأة المخطوبة امرأة أجنبية عن خطيبها كغيرها من الأجنبيات، لا يجوز له أن يخلو بها أبدا، بل إن خلوته بها أشد من خلوته بالمرأة الأجنبية، لأن أهلها يأمنونه. وإذا حصل الأمن اشتد الخطر، ولا يجوز له أن يخرج معها ويجلس معها في الأماكن، ولا يجوز له الحديث معها بتبسط، ولا بأس من الحديث الذي يحتاج إليه مع التحفظ ولزوم الأدب. والخلاصة يا إخوة أنها امرأة أجنبية من الخاطب، فلها معه أحكام المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي، والتساهل في هذا الباب مع كونه حراما في ذاته قد يجلب أمورا محرمة كثيرة، ويجلب مفاسد كثيرة للمرأة وأهلها. وللأسف يا إخوة أن كثيرا من الناس أصبحوا يتساهلون في هذه القضية، وإذا خطب الرجل المرأة ييسرون له الجلوس معها بخلوة، بل ربما هيأوا له المكان وخففوا الأنوار ويجلس معها لوحده، ولا بأس عندهم من القبلات واللمسات، المهم أن لا يقع الأمر الأكبر، وهذا شر مستطيل وحرام لا يجوز.